من أوجد النظرية النسبية الخاصة والعامة؟ اتطور العالم كله، اخترعوا التكنولوجيا، اخترعوا الهواتف، اخترعوا المركبة الفضائية، اخترعوا الكهرباء وطوروها، اخترعوا الأشعة أكس هاي اللي نستخدمها بالطب. صار أكو اختراعات. من اللي دا يسوي كل هذا؟ الإنسان لو الجن؟ ها؟ الإنسان. احنا كذلك في العالم الإسلامي عندنا أيضا علماء، وعندنا أيضا جنبة تطورية. النجف الأشرف هذه كعبة العلم، عندنا فلسفة ما ورائية، أعالي الفلسفة هنا في النجف. أي فيلسوف ما يقدر يبحر في ماهية الفلسفة إلا شنو؟ إلا يمر بالنجف الأشرف. من اللي يطور هاي المباني؟ الإنسان. وبعد وبعد الإنسان تشوفه يوم بعد يوم دي يتطور. إذن الدين الله سبحانه وتعالى شنو خلى إطاره؟ إنساني أم جانوتي أم ملكوتي؟ إنساني. هاي واحد. اثنين، ما أدري الوقت يكفيني لولا. المسألة الثانية، تلاحظ أن الله عز وجل بالنص القرآني ايش ده يقول؟ مدى يقول ذلك الكتاب لا شك فيه. الله، شوف احنا نقرأ الآية يومية بس ما نصف نلغ. تلاحظ رب العالمين مدى يقول ذلك الكتاب لا ظن فيه، ما يقول ذلك الكتاب لا شك فيه، لا، قال ذلك الكتاب لا ريب. شنو الريب؟ هاي الوقفة الثانية. الريب هو أسوأ درجات الشك. شبابنا، الشك بالفلسفة شنو؟ عدم تأكد الإنسان من الشيء، يعني يحتمل الصدق ويحتمل شنو؟ الكذب بنسبة متساوية. فش أقول؟ أقول يا جماعة والله أنا شاك بفلان، شوف شلون. لكن من يجي الإنسان أو ترتفع لديه نسبة التصديق، ش يتحول هذا إلى ظن، ترتفع بعد أكثر يتحول إلى يقين، يتحول بعدها إلى اعتقاد، تصديق وجزم. من عبر القرآن الله من قال لا ريب، شنو يعني لا ريب؟ هو الشك المتأكد، متأكد من شكك. ليش رب العالمين قال هذا الكلام؟ قبل الإسلام وصل المجتمع قام يشكك بالتدين، يعني صار عدى الوجود التديني وجود مريب. الله، قبل محمد صلى الله عليه وآله كان اللي يسلك سلوك التدين يعتبر المجتمع هذا مريب، هذا شبهة ما يدنى له أبد، لأنه الكهنة والأحبار، كهنة وأحبار الأديان الإبراهيمية اللي سبقت الإسلام، حرفوا الكتب. من تجي إلى الكتب السماوية التوراة مثلا تلقى أكو تلاعب بمضمون الآيات، من تجي إلى الإنجيل تلاعب الكهنة بالمضامين الموجودة في هذه الكتب. فصار الإنسان في عصر الجاهلية إنسان يرتاب من التدين. ليش؟ لأنه خرج السياق، سياق النص الديني خرج وين؟ عفوا، النص الديني خرج عن سياقه، خرج عن إطاره، فصار الدين يخدم القائمين عليه، لكن هل يخدم المجتمع؟ أبدا. من تجي إلى مجتمع قريش من كان واقع بيها؟ الفقير. بس من تجي لأبو لهب اللي هو سادن البيت الحرام، يعني سادن البيت الكعبة، تلقاه متأذي من الفقر؟ لا، زنقين، نسوان خير من الله عده، سيارات خير من الله عده في وقته، دابة العصر اللي في وقته خير من الله عده، فلوس خير من الله عنده، كل شيء متوفر له. لكن تلقى عمار بن ياسر وتلقى ياسر أبوه في قمة الفقر وفي فقر مدقع ومسكنة. فعبر رب العالمين إش قال؟ قال لا ريب فيه، يريد يقول أن القرآن ما بي هذا الشك السيء اللي أخذ المجتمع نظرة على الأديان اللي سبقت الإسلام. بالإسلام هذا الشك ما يحدث، ليش؟ لأن رب العالمين يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هدى للمتقين. يعني هذا القرآن يهدي منه؟ يهدي المتقي. أحد الشباب يسألني يقول لي شنو متقي؟ شنو تقوى؟ التقوى شوف حبيبي أنت، المصدر اللغوي إلها هي المفروض مو متقين، المفروض متقين، يعني تضيف لها واو لأن هاي من مصدر مفاعلة. لكن رب العالمين هو أصل البلاغة، القرآن هو إعجاز بلاغي، حذف الواو وضم التاء بتلاحظ كيف فصارت شنو؟ متقين، ليسهل تلفظها. منين اجت هاي الكلمة؟ اجت من الذي يتقي، يعني من الوقاية. يعني القرآن المن يفيد؟ القرآن يفيد اللي يصدق به، القرآن يفيد اللي يؤمن به، القرآن يفيد اللي يسلم له. أما الإنسان اللي ما يصدق بالقرآن هل يخدم القرآن؟ لا. في يوم من الأيام أمير المؤمنين عليه السلام في معركة الصفين اجان قطعة ايد احد اصحابه فلزم الجزء المقطوع ووضع قريب من اصله وقرأ سورة الفاتحة ونظر الى عين هذا الرجل اللي انقطعت ايده، شاف عينه تتحدث عن شكه بالآية، قال والله لو آمنت لالتصق عضوك بجسدك، لان هاي فاتحة الكتاب ما تقرأ على شيء إلا وخضع لأمر الله سبحانه وتعالى. بمعنى أنه القرآن ما يخدم إلا اللي يؤمن به، إلا اللي يصدق به، لكنه من يخرج الإنسان عن إطار تصديق القرآن، عن إطار تصديق آياته، يصبح القرآن خادم للمجتمع أبدا وحقك، يصبح كأي شيء شكلي. ولذلك رب العزة جل وعلا شي يقول بعد المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تعال اليوم طبق هذا النص القرآني على واقعك. أنا ما أريد أتعمق بالجنبة الشرحية للناس حتى لا تقول يعني ينظر علي أو يتفلسف علي، لا، نكتفي بهذا المقدار من شرح النص، بعدين نجي خلينا نطبق النص على واقعنا. اليوم المجتمع عنده ريبة من التدين الموجود لو ما عنده ريبة؟ هذا أسألك ابن النجف، عنده ريبة لو ما عنده ريبة؟ ديرتاب لو ما ديرتاب؟ أكو ريبة. ولذلك اليوم قل الإيمان بالقرآن لو تعمق عظم الإيمان بالقرآن، شو تقول لي أنت؟ هذا أسئلك. اليوم قل الإيمان بالقرآن لو كثر؟ ها؟ قل لو كثر؟ أحسنت، قل.